الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة عن الحب، وهو حديث قريب إلى النفوس، وذلك لأنه إذا ذكر الحب ربما تبادر إلى الأذهان نوع معين من أنواع الحب فقط، وهو حب العشاق الذي طرفه ذكر وأنثى. ولكني لا أعني هذا في المقام الأول. الحب هو أساس حركة الدنيا، ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وإن حركة العالم العلوي في السماوات وحركة العالم السفلي في الأرض وجميع الكائنات الحية إنما يحركها الحب، والغرائز التي أودعها الله في خلقه. فإنك تجد الكائنات تطلب رزقا، السبع يفترس والحوت يبتلع والطيور تطير وعندها حب، فالطير يأوي إلى أوكار وله صغار يحميها بجناحيه، وأحيانا يلتقط لها الطعام ويطعمها في منقارها حتى تقوى وتشتد. والملائكة في السماوات تعبد الله وتسبحه وتمجد الله وتحمده، وأساس ذلك حبها لله عز وجل. وحب الأشياء وحب الامتلاك هو الغريزة التي يعمر بها الكون، ولولا الحب الصادق البريء الطاهر ما خرجنا ولا خرجتم إلى هذه الحياة. وبالتالي الحب لا ينبغي أن يكون هو الصورة المشوهة. وبالتالي في هذه الجلسة لما نحدث عن الحب النفوس تهتز طربا والأشواق تخضر، وكل واحد منا يحيا بالحب، ولولا الحب لما كانت هنالك حياة. لكنني أعني بالحب الحب الأصيل، وأجل الحب هو حب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فمن الناس من يحب الله، ولكن من الناس من يحب الله ويحب مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وبالتالي أجل الحب حب الله، وأسوأ الحب الحب مع الله، أن تجعل في قلبك حبيبا يزاحم حبه حب الله في قلبك. وعلامة ذلك كما قال ابن القيم أنه تجده إذا وقف إلى الصلاة بوجهه وقبلة وجهه إلى ربه وبقبلة قلبه مع محبوبه، إذا ذكر الله ذكر الله مشغولا دائم التفكير طويل الانشغال بمن؟ بمحبوبه. ربه على الفضل من أوقاته، بل بعض الناس الحب والتعلق يفضي بهم إلى الكفر والإلحاد. كثير عزة كان يقول: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا لو يسمعون حديثها، لو يسمعون كلامها، لو يسمعون حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا. كثير كان يحب عزة، قال: لو تسمع كلام عزة تقع ساجدا وتخر راكعا لعزة. ومن هي عزة؟ هي من مخلوقات الله عز وجل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وهذا في عصرنا موجود. الطالب لو تعلق بواحدة ثم تركته، أو لم تأتي في هذا اليوم أو في يوم من الأيام من الكلية وصار وحيدا مستوحشا، قال عنه الطلاب: راسه مقطوع. عديل راسه مقطوع، وحايم كيف راسه مقطوع؟ دي عبارة خطيرة جدا، معناه تلقاه ضهبان ويشاكل بلا سبب ويتلفت ساكت اليوم كله. يا زول مالك الحظ شنو؟ قال لك ده خليه راسه مقطوع. قال لكن راسه فوق راسه، الزول ده انا شايفه حايم بين راسه، كله راسه مقطوع بعيش كيف؟ لكن انه التعلق الشديد، وهذا لا شك انه موجود. كلمة الحب في اللغة حب يحب، لفظ الحاء والباء تطلقه العرب اولا على البياض، الشيء الابيض يقال عليه حبب، وبياض العين تسمى حبب العين، وتطلقه على اللزوم والثبات على الشيء، يقال حبى البعير حبوا اذا جثى وبرك ولزم وثبت ولم يتحرك، ويقال حبب الماء اذا علا وظهر وارتفع، ويقال على اصل الشجر حبه، والحبه جوهر الشيء ولبه، فالحب هو جوهر الشيء ولبه وبياضه وعلوه وظهوره ولزومه وثباته، اما اقسامه ومراتبه فهو على درجات، اوله التعلق، وبدايته التعلق، وهو يكون باستحسان الصوره اعجابا. واحد شاف له وحده سمحه عجبته، او ولد وسيم شافوه واعجبوا به ووقع في النفس، هذا يسمى تعلق، وهو بدايه الحب، ويمكن ان يفضي هذا التعلق الى بقيه الدرجات. جاءني شاب وعندي مع طلاب الجامعات قصص وحكايات، والذي يبدو أنهم يحبونني وأنا أحبهم، أرى فيهم الشباب الطيب الذي يريد مستقبلا باهرا وزاهرا وحياة كريمة، حتى أني كنت أدون أحيانا أو في أحيان كثيرة بعض القصص عن طريق بعض الحروف، يعني لأني أحيانا أبدأ مع طالب من طلاب الجامعات قصة وأواصل هذه القصة حتى نهاياتها، بعض النهايات سعيدة وبعضها أليمة. فمن هؤلاء الطلاب جاءني طالب بعد صلاة الفجر مباشرة، وقت بدري، حتى أنا فتحت الباب اتخلعته، قلت زول صلى الفجر وين؟ يعني زول يكون اتحرك من بيته مع النباه الأول وصلى في المسجد في الشارع وجاني في البيت مقلق قلق سليم. قال يا شيخنا أنا حبيت واحدة زميلتنا معانا في الكلية. قلت الله يستر، أها ما لك في شو تاني؟ قال لي والله أنا حقيقة حبيت حب بري لا أتزوجها، لكن لقيتها منفتحة شديد، بتهزر مع الأولاد وتضحك معاهم، وأنا دار أتزوجها خلاص بقيت أغير. وقال لي الولد يمسكها من إيده مسافة، يعني مش سلام مصافحة، يقول لك حسا حجي سؤال يقول لك حكم المصافحة شنو؟ هو المشكلة حد الناس لحد حسا ما عرف حكم المصافحة، ما مسألة حكم مصافحة، مسألة مسافة، هي تقول لك فك فك وبيهزر يعني بيضحك. قال لي أنا قلت له اسمع كان ده يفهم معي، قام شاكلته لأنه هو ما قال لي إنه أنا دار أتزوجك، المهم هو جاني في البيت وقال لي يا أخي أنا والله العظيم ما عارف أعمل شنو. قلت له أنا عندك سؤال واحد، ما الذي أعجبك فيها؟ سؤال بريء جدا، أن أعجبك شنو فيها؟ قال لي وشها سمح وحنك سنين. أنا أول مرة أسمع بحنك سنين. قلت له حنك سنين يعني شنو؟ قال لي كلام سمح. قلت له السؤال الثاني، هل ترضاها أما لعيالك في عش الزوجية المقدس؟ وقف على حيله. أنا قلت له ده ماله؟ كلامي ما عجب ولا شنو؟ قال لي يا شيخنا أنا أشكرك جدا، وأنا داير أحافظ على وقتك، أنت وقتك غالي، شكرا جزيلا. قلت له في شنو؟ قال لي الموضوع خلاص أنا فهمت أي حاجة. قال لي طلع من يعني ما أخذ ثلاثة دقائق، السؤال الأول ما الذي أعجبك فيها؟ الجسد. ماذا سوف تفعل بعد أن تحصل الجسد؟ سوف تبحث في عش الزوجية عن ما يبحث عنه كل رجل في امرأة عقلها وفكرها وروحها وأدبها وأخلاقها وجوهرها بعد أن وقفت على مظهرها، وبالتالي لم يرتضي بها أما لعياله. رسالة وصلتني قبل يومين: يا شيخ، تعلق قلبي بواحدة أحببتها حبا شديدا لكنها تركتني، وكان ذلك اليوم، فأصابني الغم والحزن، فكيف أنساها بعد هذا الحب كله؟ أسألك بالله أن ترسل لي رسالة عن كيفية النسيان أرجوك. ده واحد رسل لي رسالة، فبالتالي شوف دي الرسالة، يعني شدة التعلق يولد الصبابة، والصبابة انصباب القلب تجاه المحبوب وانحداره بسرعة، وتولد الصبابة الغرام. الغرام هو الحب اللازم، وسمي الغرام غراما لأنه يلزم الإنسان، ولو أن شخصا حكم عليه بمال سميت غرامة لأنها لازمة. وقال الله عز وجل عن أهل النار: إن عذابها كان غراما، أي لازما لا ينفكون عنه. فالحب إذا صار لازما صار غراما، والغرام يولد الإرادة اللي هي بالدارجي الريدة، والريدة بتجيب حاجة اسمها الشغف. قد شغفها حبا، والشغف أعلى جدار القلب، أو هو جدار القلب أو أعلاه. وقد شغفها حبا، أي وصل حب يوسف عليه السلام في نفس امرأة العزيز إلى أعلى قلبها. وبعد الشغف العشق، والعشق ضرب من ضروب النبات المتسلق الذي يلتف بالنبات الثابت. فالتفاف القلب، فالتفاف المحبوب بالقلب وسيطرته وهيمنته على القلب يسمى عاشق. والآن في عشاق يقول لك ده فلان ده عاشق، والعشق مرض. صنفه ابن سينا رحمه الله تعالى في قانونه بالمرض، وأن له آثار عضوية تظهر على البدن مثل صفرة الوجه، ومثل انتحال الجسم رقبة ضعيف، ومثل عدم تماسك الأعضاء. وحتى كان ابن سينا يوصف نوع بول العاشق، يقول لك لون البول بتاعه يكون كده، ووصف كيف تكون عيونه، عيون العاشق، بل حتى شفة العاشق عند الأطباء القدامى لما صنفوها مرض عندها أعراض. وحتى حكى ابن سينا أن شابا مرض مرضا حتى ما كاد يقوم من على السرير، فجيء به فذكر جميع أهل الحي الذين يذكرون حول الحي، كتب أسماء كلهم، بل عوائل، عائلة فلان، عائلة فلان. لما جاء في اسم معين من العوائل ازداد نبط الشاب، فقال: ائتوني بجميع البنات اللائي في هذه الأسرة. فجعل يتلو البنات بنتا بنتا، والشاب كأنه في حالة إغماء، فلما ذكرت اسم بنت إذا برموش عينه تتحرك بسرعة. بس قال لهم الزول ده بحب البدي، بس تعرسوا عليه. قال له ابو الولد ده بموت، تعرسوا عليه. قال: فلما اخبر في اذنه فلانة سوف نزوجك بها، قال: قام واكل وصار وكأنه حصان. يا اخي العشق ده كعب، الله ما يوريكم. ابن عباس يوم عرفة رضي الله عنه كان جالسا، أتي إليه بشاب محمول بين بين بين بين اثنين يتكلوا تتكل. قال ماله؟ قالوا عاشق. فكان دعاء ابن عباس سائر عظرفة: اللهم إني أعوذ بك من العشق. العشق كعب، والعشق يولد التتيم، والتتيم هو الانفراد بالمحبوب. العشق لا يجوز أن يوصف به الله عز وجل، لا يحل لمسلم أن يقول أنا أعشق الله أو أن الله يعشق فلان، لأن العشق فيه التهالك وفيه العاطفة. ولذلك لا يجوز أن يقال أنا أعشق ربي، لا يجوز. ثم التتيم، يقال فلان متيم. المتيم هو المنفرد بمحبوبه، والتتيم بعده التعبد، يصل درجة من الحب إلى درجة العبادة، أنه يعبد محبوبه أيا كان. إخواننا محبوبه دي ما بضر يكون بيت. ربنا ما قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وتحبون المال حبا جما، ليس بالضروري أن يكون المحبوب أو المعشوق بنت أو ولد، لا، إنما المعشوق قد يكون فنان. فنان قال لك فنان بيغني في المسرح، في واحد انطرب انطراب شديد، أو فنانة مشى باسلو في جزمته وذاك طلع المنديل ومسح الجزمة عشان وسخ له الجزمة بتاعته ببوزاغه، ناس جاري التدار الله يهديهم جابوا، قالوا جاء واحد مصري فنان، قال جاء في الهيلتون، قال الأولاد والبنات الشابات والشبان مشوا قالوا له في الهيلتون والتفوا حوله ودارينه يوقع لهم، قال في الورقة يشخبت له، كان شخبت لشخبت مجيني ما شخبت لك، أنا مش شخبت بس كده في الورقة، والله شخبت لك شخبت يا من تآمن. قال مشوا يشخبت له في الورقة، قال أول ما جاء مالي في بنات غمرة غمرة قد يغمر شنو؟ قالت له كنت حاضر وعندي بسطونة كنت بوريها الغمران كيف، والله جاء فد بسطونة خلتهم جارية، قال غمرانة، قال قد يغمر شنو؟ قال غمرة. قال طبعا ده ذاته يوريك انه القلوب اصلا من الذي يتعلق بغير الله؟ القلب الذي ليس فيه الله. زول بيحب الله تاني بيحب معه. بعدين ينبغي أن تعلم معلومة مهمة شرعية: قلبك ليس ملك لك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. القلب ده ما حقك، قلبك أغلى ما تملك، فبالتالي لا تجعل قلبك عند غير الله. بعض الحب يصل إلى درجة التعبد بأنه لا يخالف محبوبه أبدا، وإذا خالف محبوبه ربه لا يستطيع أن ينهاه أو أن يقف ضده. وبالتالي لو أني سألت الحضور أتحبون الله، تكون الإجابة بغير تردد: نعم نحبه، لكن حب الله فيه تبعات، ليس مجرد أن تحب الله باللسان. لما ادعى كل الناس أنهم يحبون الله أنزل الله آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أحببت الله وصادم حب غيره حب الله، أي الحبين تقدم؟ الإجابة في الإطار النظري نقدم حب الله. طيب القبيلة تريد أشياء، وفي سبيل القبيلة والانتصار لها تفعل أشياء حرمها الله عز وجل، أي الأمرين تمضي؟ المجتمع يريد أشياء والله يريد أشياء، محبوبك يريد أشياء وربك يريد أشياء، وما يريده الله ضد ما يريده محبوبك، أي الحبين تقدم؟ هذا هو المحق الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذوا بما يقول. محبوبك يريدك أن تأنس معه، كويس؟ يقلب يتونسه. طبعا في كلام فارغ بصراحة، الواحد يقول لي أنا بتونس معاها زي أختي. زي أختي ما في. أختك ولا ما أختك؟ يقول لك لا ما أختي، زي أختي. أول حاجة أكلمكم، الزول لو عنده أخته ما بتونس معها في مكان عام نهائي نهائي. زول عنده أخته تلقى واحد ماشي مع بيت يتونسه بالراحة بالراحته، كويس؟ ومرة يمسكها في إيده، كويس؟ وماشيين قاطعين الكوبري، الكوبري ده طويل خلاص لكنهم ما شايفينه طويل، يتونسوا. يقول لك دي أخته، أقسم لك بالله ما أخته، لأنه لو أخته لو قال لي أبوك قال لي أسمع أختي دي الليلة وديها معك السوق بتضايق دي. يقول لك ورا، خليك ورا، خليها بوراه في ظهره يمشي. لو في زول عاين ولا بتعاين في شنو؟ قبل كده في شنو؟ عاين كده ولا كده في شنو؟ مالك بتعاين في شنو؟ بتضايق جدا. يقول له أخته نازل بعينه له اهتماله، لكن مما تلقاه لابد وكاتل حيله وبيتكلم بالراحة بالراحة، أقطع عليك الشك إنه ما أخته. وممكن أحلف لك في المصحف إنه دي ما أخته. أخته يعني يعمل معاك يمشي معاه بيقطع الكوبري هو أخته، ما يتونس جوا البيت ولا مرته ذاته بالطريقة دي، لأنه هلا الناس حاسة أزول بيتونس مع مرته. هم كملوا ونسوا جوا البيت عشان يطلعوا يتونسوا برا. يقول لك قال زي أختي، زي أختك ما في. الله قال أي بنت وأي امرأة في الدنيا ما من الثمانية ذكروا لك الله في صورة النساء، وفي في في في صورة النساء دي أجنبية. الواحد تقول له يا أخي أجنبية، أجنبية كيف يا أخي؟ دي سودانية. يقول لك أجنبية كيف يا أخي؟ أجنبية ليست وفق قواعد وقوانين الجنسية والهجرة، إنما وفق القوانين الشرعية. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أي واحدة ما في الثمانية ديل دي أجنبية 100%. الواحدة تقول لا ده أجنبي، تقول لك يا أخي ده جيران، ده أكبر أجنبي ذاته. تقول هذا أجنبي، تقول هذا ولد خالتي، هو ذا الأجنبي ذاته قالوا يحذروا منه. وبالتالي ربنا وضع شريعة. الناس يقولون أنا بيحب الله، كان بيحب الله ربنا قال لك ما تحب غيره. وأي حب لغير الله ينبغي أن يكون تبعا لحب الله. كيف الحب؟ ما ثلاثة حب: حب الله وهذا أكمل الحب وأجله، والثاني الحب في الله. والحب في الله أنت تحبه لأن الله أمرك أن تحبه. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. لماذا؟ لأنه رسول. رسول من؟ رسول من؟ رسول الله. نحن نحبه لله لأنه رسول من عند الله، نحن نحبه. ونحب ملائكة الرحمن، نحب جبريل وميكال وإسرافيل، ونحب ملائكة الرحمن لأنهم ملائكة للرحمن. قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو للكافرين. وبالتالي نحن نحب الملائكة ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. قال عمر: وهؤلاء هم الصادقون، لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي. قال: لم تؤمن يا عمر. بكى وجاهد نفسه وقال: لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن آمنت يا عمر. وحب النبي عليه الصلاة والسلام من نفسك، إذا كانت نفسك تريد شيء وتميل إلى شيء وعندك شهوة في شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم منعك منها، إذا لم تمتنع معناها أنك تحب هذه الشهوة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الإطار النظري والقولي تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الشهوات، وفي الإطار الحقيقي تحب الشهوات أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نخش شوية بصراحة، لو عندك بيت بتتونس معاه، أسأل الرسول قول الموضوع ده شنو؟ إذا الرسول قال لك الموضوع ده غلط هتستمر؟ بتقدر تقول ليها الرسول قال ما نتونس والكلام ده ضد الرسول، ولا بتحب أكثر من الرسول؟ إذا كنت بتحب أكثر من الرسول خلاص أمشي وفرق الإيمان، وكان بتحب الرسول لم أكثر منا أسمع كلامه. وبالتالي أنا كنت أقول لكثير من الشباب معلش الكلام ده حار وبيخط الزول في نوك في حتة ضيقة، أصلا يا بتحب الرسول يا بتحب البيت اللي بتونس معاه، اختار واحد في الاثنين. يقول لك والله يا مولانا حب الرسول حب شديد ما تتونس معاه، دي ما فتوتي أنا ولا فتوة الأزهر ولا فتوة وزارة الأوقاف ولا فتوة هيئة كبار العلماء في السعودية ولا فتوة مفتي مصر ولا هيئة مفتي سوريا ولا فتوة مجمع الفقه الإسلامي، دي فتوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. انت رايك في الموضوع ده شو؟ وبالتالي بعض الحب يصل إلى درجة التعبد، العبودية، يسلم قياده لمحبوبه. يا خنا جاني شاب قال لي والله شيخنا شاب طيب بعرفه، قال لي أنا والله حبيت لي واحدة حب شديد وأنا في سنة خامسة، والله قال لي ما قادر أقرأ، قلت لي قال لي والله بفتح الكتاب بشوفه جوا الكتاب، قلت لي يعني شايل صورته؟ قال لي لا لا بلا صورة بالجنود والكتاب. أنا كنت شو الزول ده، ده متيم مش كده ولا يقول على شو ذاته يا أخي؟ قلت له يعني شو بجوا الكتاب كيف؟ قال لي والله بجوا الكتاب بس بفكر طوالي فيها طوالي في بالي. وبالتالي أقول هذه الدرجة أعلى درجات الحب بعد التعبد الخلة. وبالتالي لم يبلغ منزلة الخلة من البشر جميعا وحتى الأنبياء إلا اثنان، إبراهيم الخليل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة أعلى درجات الحب. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته. والخليل سمي خليل لأن الحب قد تخلل الجسد والقلب فلم يدع ذرة من الجسم إلا وتحكم فيها. إبراهيم بيحب الله حب لدرجة إنه يحب الله بكل جوارحه، وما من موضع ولا ذرة ولا قطرة دم إلا وفيها حب الله، قد امتزج دمه وفكره وعقله ولبه بحب الله عز وجل. بعد هذا لو أنك تحب الله، لحب الله علامات. العلامة الأولى موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، تحب الله في السر والعلن تكون موافقه وتسمع وتطيعه. ثانيا إيثار المحبوب على جميع المطلوب، من علامات المحبة الصادقة إيثار المحبوب على جميع المطلوب، أي حاجة تطلبها تؤثر الله أي تفضل الله وتقدم حب الله عليها. طيب بعد ذلك حب الله للعبد، والله ثم والله لست أعجب لعبد فقير مقطع عاجز جاهل ظالم لنفسه لا يعرف شيء بطنه تمتلئ بالعذرة في اليوم والليلة كم مرة وهو يحب مولاه وسيده، إنه مجبور على ذلك ومجبور ولا بد له أن يحب خالقه لأن خالقه على الكمال. لكن الذي أعجب له أن يحب الخالق البارئ الصاحب الجلال والإكرام والطول والإنعام أن يحب مخلوقا من مخلوقاته. كون العبد يحب الله هذه جبلة لأنه خلقك، أما أن يحبك الله هذا هو الأمر المحير الذي يدل على التفضل والإحسان من الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله لا يحب الفساد، والله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم، أثبت أنه يحبهم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ربك ذو الجلال والإكرام الذي خلق الكائنات، الذي إليه يرجع كل شيء، الذي هو غني عن خلقه وعباده، يحبك. تصور أنك ممن يحبهم الله، ألا يكفيك؟ ألا يغنيك؟ وبالتالي هذا سوف يدخلني في قواعد أسميتها قواعد الحب. الحب عنده قواعد أسميتها قواعد الحب. القاعدة الأولى: أكمل الحب حب الله، ثم الحب في الله، ثم الحب لله. أكمل الحب حب الله، وقلبك إذا كان غالي وعواطفك ومشاعرك إذا كانت عظيمة، إياك أن تعطي مخلوقا منها ما لا يستحق. اعطي كل مخلوق مساحته. للوالد حبه، وللولد لو بعدين ما تجب عنه ذرية مساحته، للزوجة في الحلال مساحتها. طبعا في ناس خلج العجب بعد شوية يقول لك يا شيخ انت تقول ما في حب. واحد قال لي يا أخي الرسول ما كان بحب عائشة، قلت له في الريفيرا ولا في شارع المين؟ كان بحبها وين؟ قال لي الرسول كان بحب عائشة، ما عاد ما تزوج. يا أخي يا أخي ما انت قال لك ما تتزوج منه، تحبها تقضي وقتك مع بيت الناس وتكب المكانات الثقيلة في النجيلة وتقول لي بحبها بدون أي ضوابط وبدون أي شروط. في ناس طبعا عندهم مشاكل يقول لك أنا أهل عارفين جدا موافقين إنك وإنت تتونسوا وتشربوا الاستيم وتاكلوا البرجر سوا، موافقين، وتوصل بالعربية بتحتك من الجامعة وترجعوا، موافقين، وترسل لك رسائل غرامية وكي ترسل لها رسائل غرامية، موافقين. هاي طيب، لكن في جهة مهمة جدا حق نحن يعني نشوفها، عميد الكلية في الجامعة بتاعت الطب موافق؟ موافق. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام موافق؟ يعني أمها وأبوها لو موافقين إنك أنت تخلطة، مش بيقولوا تخلطة ولا أنا ما فاهم، ها؟ مش اسمها تخلطة ولا عندها اسم تاني. لو أمها وأبوها موافقين إنك أنت تخلطة، الرسول موافق؟ أنت دار موافقة يا توم؟ أم وأبوها قول وافقوا، أه. ورسول الله ما وافق حتعمل شنو ريين؟ قول ايه طالما أم وأبوها موافقين تاني الرسول ما عندي فيه شغلة. قول ليه كده؟ عشان أنا أقول لكم مش أخلط. بل واضح، أنتوا عارفين أنا معلش كلامي دي مشكلتي، كلامي واضح، ما بحب ألف ودور، بخط الموضوع عديل. يقول ليه أم وأبوها عارفين؟ أم وأبوها عارفين شنو؟ إنه ده زميلة في الكلية. طيب فرق بين حدود الزمالة وبين العلاقة العاطفية لدرجة انه الطلاب ذات بيناتهم يكون عارفين انه فلانة دي فلان ده بيحبها، يكونوا عارفين. لكن بعد ما يتخرجوا كان مش اتعرست واحد تاني غيره بيقولوا شوكشته من الشاكوش، يعني ادته شاكوش. والله في ناس رؤوس ورمت من الشواكش، كل مرة نطلع عمل لي علاقة مع واحدة ويدو لك شاكوش، يا من راسه دوي رمزاته يا أخي شاكوش شروه هنا يدش منه يا أخي، دي علاقات عابرة، دي نزوة طائشة، ده ما حب مسؤول أصلا. لأنه أقول لك أديك من الآخر، أمشي البيت خبيت الباب يا حد بنت جبت تقرا معانا في الكليه وبنت محترمه جدا وانا داير الزواج يقول جيب اهلك جبت اهلك ابوك قاعد وعمك قاعد وقالوا العقد بعد التخرج وخطبتها ولبستها الدقنه ما يجوز تخلطها وكتونس معاه وتوصلها حرام شنو حرام عديل كده ها في شنو تاني خلي تقول لي امها وبعثها يقول لي اذا خطبتها ودخلها واهلك مشوا كان ما عجبتها البنت ما عندك مع علاقه نهائي نهائي ما عندك مع علاقه لانه المخطوبه برضو اجنبيه اجنبيه واحد يقول لي خاطب البنت يتكلم معاه بالتلفون والموبايل في ناس ولا خاطب ذاته يتكلموا ترى الخاطب ده عارف حاجه انا قبل كده ضرب لي زول وانا ماشي في الشارع قال لي يا مولانا يا اخي زول خاطب لوحده ممكن نطلع نتونس سوا واسوق في العربيه ونتفسح قلت له ما يجوز قال لي يا اخي هي معي حاسه في العربيه اديك اللي تتكلم معها والله اديها يا بنت الناس نعم قلت لي يا اخي السؤال بتاع خطيبي ده هو قريبي قلت له انتوا دايرين ربنا بعدين يوفقكم في الحياه الزوجيه ولا ما داير يوفقكم قال لي اي قلت له المعصيه الله بوفق بها انتوا الان عصيب لانه الان كان افترقتوا ما في اي اثر شرعي يعني ما في شيء شرعي ذاته الان الواحد يا اخي يقول لي خطيبه وناس يقول لك ما خطيبه يتكلم معاه بالساعات الطوال ينضم كتر نضم الاسكراتشات دي زي اوراق الكوتشينه ده كله نضم يا ناس بتقولوا في شريته بتحلوا في مشكله دارفور نظم كتر ده شنو ذاته واقول لك حاجه والله ده كله بعدين بينتهي انت عارف وانا اقول لك شيء مهم جدا جدا في قضية الحب أن الحب الذي يكون فيه معصية لله ولرسوله لا يوفق للأمام وينتهي بالمشاكل ليه؟ لأن ما ينبغي أن يأخذه منها في أيام حلاله قد انتزعه في أيام الحرام أيام ما عنده مع علاقة يعني النظم ده والونسات والاندماج ده المفروض يكون بعد ما يتم العقد لكن شغل الشيطان خطير بله الواحد بعد ما يتزوجها مش كان شايف يعني كلامه سمح بالله تفتح خشمة يقول أنا عندي صداع ما نقيت الكثيرة ما تكرر هنا حياة قفل خشمك ده جوا البيت وأيام أيام الخطوبة اتونسوا ونسات وينضموا كثرة نظم وسكرات سات قلت لك زي اوراق الخزينه عندهم كثره نظم في الدنيا يا اخي انت النظم مستعجل له مالك والله بعد ما تعرس تابوا والله بعد ما تعرسها والله بعد النظم تابوا لو فتحت خشوم مساكن انت بتشوفها زي النبزتك لانه اخذته بس كده اي زول بيستمتع بالنظم بالكلام بيجلسوا يا اخي واحد تلقاه قاعد من الساعه 12 لحد الساعه 6 فد نظم فد قاعدة يتونس مع البنت لا إله إلا الله الناس دي بيقولوا في شنو والله أنا نفسي أعرف الناس دي بيقولوا شنو يعني أنا حاسة كان اللي قلت لي بدي أتعرف عليها أقول لها شوف اللون السلام عليكم بتخيل كده عليكم السلام من وين من المزاد حبوبتك كيف يعني الناس بيقولوا شنو يعني أنا مثلا عارف بيخشوا كيف يعني لو في واحد يخش سنه في البيت بيخل على كيف بس انا داير افهم بينط حبوبتها ويسال يعني شنو يعني ما هو انا داير افهم لازم يقول شنو بعدين تلقاهم قاعدين بيتونسوا الكلام ما يقول لا كراعك زي الفيل عيونك زي الكديسه ولا بقولوا شنو يعني يا اخي ده كلام فارغ ده الظهر يعني الساعه 12 ده مع لسه ما صلى الظهر وفد قعده والعصر جاء وفد قعده الزول ده اللي بيحمل لنا الصلاة شو؟ ما يمشي يصلي ويجي يتونس ده شو لا؟ 6 ساعات لا ظهر لا عصر يا ناس يقول لك وده لو سألته يقول لك بحب الله أكثر من البدي لو سألته يقول لك البدي أنا بحب الله أكثر منه ولك كيف في نفس الوقت تلقاه يضيع عشان صلاة الظهر وصلاة العصر بالله ده حب مسؤول يا أخي ده بعد لما ندخل والله ما يحترمه وسألوني أنا أسألني أنا عندي كتاب مجلد كامل اسمه بيني وبين الطلاب من غرائب ما سئلته والله العظيم كثير منهم يجوب في مسائل ال- ال- ال- الحب. الشيطان بزي الليو يقول لا يا أخي أصلا دي ما بعدين رصيبك أنت ما بعدين دي أصلا حتكون حقتك أنت. عشان كده يقول له اتونس يا زول ووصلة وامشوا شارع النيل وتونس معاها وامشي معاها البوتيك اشتري ليها الحاجات وهي تستشيره تقول له أنا عندي الكلام ده ما تقوله طلع في ناس حقوله الزول ده بيجيب له الكلام ده منه مش كده يا أخي أنا ما قاعد يجوني ضحكوا لي والله الكلام ده حكته لي بيت ندمان صف التراب إنها كانت زميلة لما تجي تشتري طرحة ولا كده بتمشي امشي معاها عشان امشي يقول لها اللون ده سمح اللون ده كعب وفي النهاية ما تزوجوا وعندهم بيحبوا بعض حب شديد البيت جربت تجن من حبها له هو جاني في البيت 20 مرة عشان أنا أمشي لأهلك وسط لهم يزوجها وجبت أهلها وجبت أبوها لما لقيت الموضوع أنا أمشي لقدام عرفت إنه دي عقوبة من رب العالمين لأنهم بدوا غلط بدوا غلط تمشي تخبط الباب تقول له خطبتها تاني ما عندك مع علاقة تلاقيه في القلقينة السلام عليكم وعليكم السلام بس ما عندك مع حاجة تاني بعد ما تبقى مرتك بعد ذاك الونسة والكلام والأنس والضحك والتعليقات والرسائل الغرامية والحاجات دي كلها وبالتالي أسألوني من أكثر الأشياء أثرتني شديد وأنا 3 يوم ما نمت والله كنت بصحى المرأة بتستغرب والله بصحى بغني في السرير كده في طرف السرير بغني كده الساعة 2 صباحا المرأة تقول لي يا زول ما لك شنو وما وريتها قلت قلت جاتني طالبة وهذا للعظة والاعتبار والفائدة جاتني طالبة خاطبة زميلة خاطبة و لا الثانية دي خاطبة وخالتها خاطبة وقامت حبلت منه فرتق الخطوبة لما جوني أنا حاولت أقنعه إنه تزوجها قال لي ما حقي أضمن كيف ده ولدي قال لي قلت لي يا أخي لكن ده أنت اللي عملته قال لي أنا هاي عملته هل يلزم إنه أنا معاه 24 ساعة وفي واحدة تانية عندها علاقة مع وده خلاني أنا قال لي مع زميلة في النهاية الاثنين اتفقوا جوني وقعدتهم واعترفت لي إنها حبلة منه هو قلت لي يا أخي أستر الشدة جناك يا أخي خليه ينشأ حياة كويسة يتزوجها قال لي يا مولانا أنا ما قدر أتزوج أصلا البنت قالت لي تبكي قالت لي والله زول ده كنا بنجنب سوا وبنتودى سوا وبيجيب لي البارد وبيعمل لي وبنطلع معاي وبيقول لي بحبك قال لي يا مولانا أسألك أنا جبت لها سيرة الزواج ولو مرة قال لي كان جبت لها سيرة الزواج ولو مرة أنا مستعد أتزوجها سألتها قلت لها قال لي قبل كده أتزوجي بالغلط قال لي قلت لي ما قال لي طيب ليه قلت لها فين طيب ودار تزوجني أنا 3 يوم ما بنوم والله لأنه قدر ما حنسته أبا أصلا قال ما بجازف وبالتالي أنا وصلت لقاعدة أساسية إن الفتاة في العلاقة العاطفية أصدق من الفتاة هي البنت أي بنت بتكون لما نيجي يقول لها بحبك طوالي بتقول داري عرسني مسكينة على حسب فهم لكنه ما بضروري يكون داري عرسها قد يكون داري قبل زمن قد يكون مستهتر قد يكون مجرد من الإنسانية قد يكون ذئب من الذئاب البشرية معاه ومع غيره ومع عشرات فقط ولما يختار أم العيال في العشية المقدسة يمشي الأرياف ولأهله ولأمه يختاروا البنت المؤدبة ما بتمشي الحفلات وما يرتضيها أصلا أم لعياله وإلا إذا تزوجها سوف تكون حياته مليئة بالظنون والأوهام وسوف يكون المستقبل مظلما قد كلمت في التلفون ساكت يقول ما كان بيتكلم معايا أنا أمكن بيتكلم مع واحد تاني برضو ودي الحالات زي دي والله لا أكون مبالغا لو أني قلت 10 الحالات والسوء وين الشيطان يقول له يا أخي دي رصيدك في المستقبل. أصبح هتتزوجة هتتزوجة ويبدأ الحياء ينتهي بيناتهم. يعني يكون في بيناتهم جرعة مع أنه ما في أي علاقة. رباط صرعي ما في. حتى الخطوبة لا تعتبر رباط يبنى عليه. يبدأ في في في في الشيطان يعلمنا الجرأة. النكات القذرة المتداولة عبد الموبايل، الصور الخليعة التي يرسلها الشباب إلى بعضهم البعض، الرسائل الغرامية للجنسين شي شعب وشي شنو، استنفذ كل عاطفته قبل أن يبدأ الزواج. ولذلك قال الماديون الإباحيون الزواج مقبرة الحب. لا والله، الزواج أساس الحب، الزواج هو الذي يوفر الحب. ولكن الحب في الإسلام هو الحب المسؤول. الحب في الحضارة المادية المعاصرة جسد ومتعة، والحب في الإسلام متعة ومسؤولية وعاطفة وعقل، لأنه فيه تبعات، فيه تبعات. المرأة دي تعرف، تعرف المرأة كان زوجتها وطلقتها طلاق ساكت 3 شهور، تكونوا قاعدين مع بعض وانتم مطلقين بعض 3 شهور، هي تكون قاعدين في أوضة واحدة مطلقتها، مش معنا طلقتها تشيل شنطتك أو تقول لها مشي هذيك، لا تقاعدة معاك وانت مطلقة 3 شهور. هرشب يا أخي، دي مسؤولية، دي مش معناها فرتك فرتك، لا. تخيل شاب مطلق، واحد طلق له واحدة، طيب واحد كان بحب واحدة زي الشاب اللي دوشها كوش ده حسن، قال لي أنا كنت بحبها شديد والليلة خلتني، قال لي وأنا الليلة عندي هم وغم شديد، ده في مسؤولية؟ ما دايرة ما دايرة. لكن هو ذاته في السودان ما في طلاق بالشريعة. بلال واحدة يقول لا طل طل قبل ما قاف تشيل عفش وتمشي بتبوها، بس تقول لا طل جاء طلقة تجري تبوها طوالي، هو أبوه مخليها لك، والله يجيبوا البوكسي ويشيل عفش طوالي، يقول طلقتها مع انك ما شغلها طلقتها، لكن تغني معي هنا في البيت العدة، ها انت بعد طلقتها داري بقى شنو يا اخي؟ انا ما داري بقى حاجة، لكن الشريعة قالت تغني يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، وده قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. معناها عشان امكن تتراجعوا مسؤولية. تخيل زوج طلق واحدة كريهة كرهانة 3 شهور تقلم معها، بعد ذلك حتى تكون فعلا بقت أجنبية عنك. الزواج متعة ومسؤولية، عاطفة وعقل. بس كده القرآن قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ما قال حب، قال مودة ورحمة. المودة حب، لكن حب معه رحمة، لأنه أحيانا المرأة تبع ما تزوجها قد تكرهها. إذا كرهتها الرحمة بتخليك ما تؤذيها، عشان كده في مودة كده تنفع. الحب ده ممكن يتحول في يوم من الأيام، يقول لك كان بحبه وخلاه، وكان بتحبه وخلته، فكته عكس الهوى. اللي بقوله شنو؟ ولا بقوله شنو؟ عكس الهوى ولا بقوله شنو؟ عكس الهوى يعني شنو؟ يعني شنو عكس الهوى يعني؟ كويس؟ المين فكته عكس الهوى؟ خلاص. لكن الزواج وجعل بينكم مودة، الرحمة دي بتحمي من حاجات كثيرة. الرحمة دي مهمة، وده بتم إلا بالزواج. وبالتالي أقول القاعدة الأولى في الحب أن أكمل الحب حب الله. ثانيا يتجلى حب الله الصادق عند المزاحمة. ما معنى المزاحمة؟ المزاحمة يعني لما في شيء يزاحم حب الله في قلبك وأنت تختار حب الله، هذا يعني أنك صادق في حب الله. ثالثا القاعدة الثالثة، اسمعوا هذا الكلام كويس يا شباب لعله يفيدكم. القاعدة الثالثة في الحب ذكرها ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعماد القلبية، من تعلق شيء عذبه الله به. انت اذا علقت لك بحاجه شديده، الحاجه اللي تعلقت بها دي الله بعذبك بها. لا تاتيك الاهانه والذل الا من قبلها، ولن تستطيع ولن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تمتنع. يعني مثلا لو أنت حبيت الشخص شديد، سبحان الله حكمة الله، قدر ما تحبه شديد ربنا بيخليه قلبه تجاهك قاسي. أنت تحب هو يصد منك، ليس منه، إنما أراد الله أن يعذبك به. من تعلق شيء، من تعلق بشيء من دون الله عذبه الله به، حكمة الله. ربنا يعذب بالشيء أنا حبيته، تبقى أنت بفقر فيه كثير، مهموم مغموم مكروب. يا أخي زول ممكن يكون عاشق يجيب في الصلاة دي ما يعرف قرشه، يقف بين يدي الله ولا يمكن أن يحدث فيه أثر، كما تجده واقف أمام محبوبه يطأطئ رأسه. كم فتاة مثل ليلى وفتى كابن الملوح أنفق الساعات سرا هو يشكو وهي تشرح، كلما حدث أصغت وإذا قالت ترنح، أحفيف الموج سرا ضيعاه لست أدري. وبالتالي يقف أمام محبوبه ويعظم محبوبه. يا أخي في برضو من الأشياء البينه بين الطلاب، واقف هنا في الشارع ده في الظلط، والله مرة كنت عندي درس في هنا بدي الكلام ده قبل 5 سنوات ولا 6 سنوات، عندي محاضرة واقف في الشارع الظلط، شمس شديدة خلاص شهر 5، جاني شاب سلم عليه السلام عليكم فلان فلان، قال لي والله أنا كايسك. أنا ضايت جدا، أنا أقول له يا أخي اسمع، الساعة 3 ولا 2:30 يا أخي شوف لك يعني وقت تاني أديك التلفون. قال لي أنا كنت راكب الحافلة وماشي كده شفتك، قال لي وقفت الحافلة ونزلت بلا محطتي ولا حاجة، وتاني بعد ذلك حاجة بواصل. طيب مالك؟ قال لي أنا شاب حبيت لي واحدة في الجامعة واتونست معاها وكده، وقال لي يعني ما في حياة يا مولانا الدين، لازم أكلمك بجد. قلت لي قال لي مرة كنت أمسك إيدك كويس، أمسكها في إيدك كويس أو أخذ إيدي في ركبتها ونحن قاعدين، المهم يعني بنتونس وكده. قال لي بعد ذلك أنا في الإجازة يعني ربنا هداني بقيت أحضر دروس ومحاضرات والجامعة أصلي الفجر. قال لي أنا ما كنت أصلي الفجر حاضر، حسب بقيت أصلي الفجر حاضر وبقرأ القرآن وبقيت تايب ومنكسر. قال لي يا أخي قلت خلاص الجامعة دي، وبينات اتصالات في فترة الإجازة وهي يعني منطقة بعيدة، ومتمنين نتلاقى في فترة أول ما الجامعة تفتح. قال أنا كنت شايل هم، كنت حسن بدي أنا أقول لها شنو وأحس كيف. قال لي قلت خلاص أنا أول موضوع أثر بك. قال لي بس مشيت الجامعة وأنا مقرر صارم، بس قال لي مين ما جات من هناك تضحك، خلاص أنا خليت أي حاجة ونسنا تاني ورجعنا وأي حاجة. وأنا قال لي والله حسن ضميري مؤنبني، وتاني مشيت البيت قلت يا أخنا البدي لازم أوريها، قل لي يا أخي الكلام ده غلط. قال لي بس جاتني كده خلاص تاني ما أقدر أقول. قال لي أسكن ساكت. قال لي نتونس، وهي مرات بتشعر أنها مضايقة، قل لي أنت ما لك في شنو؟ أقول لها ما في حاجة. فقال لي والله دحين الدنيا حل. قلت له طيب أنت عندك حلين بس، كان بتدخ فيني تأخذ بيني ولي خيط لك. هذا الحل الأول. قلت له خلي لها جامعة أطفش، مش الجامعة دي خليها لك. نطط عيونه قال لي كيف يا شيخنا لكن خليها؟ قلت لك كده عادي كده خليها، شنو يعني الجامعة لا تمشي بقى النار ولا الجامعة شنو يعني؟ خليها إذا كان البنت قاعدة في الجامعة خليها. إذا هي طيب التاني شنو؟ قلت لها تزوجها. قال لي تزوجها كيف؟ قلت لها كعبة بنت كعب يعني. قال لي لا والله بنت أصيلة وأسرة محافظة وكريمة ومؤدبة وأي حاجة، لكن في النهاية قلت أنت كنت بتهبشها من إيدي وأنت تقول حاجة، يعني أنت شايف الموضوع ده إن كعبة بعدين بتظلمها بعدين كانت تزوجتها هتشك فيها كثير كده. قال لي لا بنت كويسة. قلت خلاص تزوجها. قال لي خلاص. بس الولد ده بعد أسبوعين اتصل لي قال لي يا شيخنا الله يجزاك خير، أنا كنت خايف من أبوي يقول لي يا أخي أنت سويت لنا شنو ومتين بقيت على العريس وكده. قال لي كلمت ابوي وناس البيت وافقوا. قال لي طوالي مشينا لابو البيت قعدنا خطبناه. قال ابو البيت قال انا ما عندي خطوبه، زول كل مره جينا طليبه جاي عقد. قال لي عقدوا لي طوالي. قلت له يا زول اتونس طوالي. ودي من الاشياء اللي انا سعيد بها جدا بالمناسبه، لانه شعرت انه فعلا الموضوع ده وصل لنهايه سعيده. وفعلا ابو البيت ذاته ده النجد يا اخي، قال واحد خطيبه قال كل يوم يجي ناطي، مره شايل لك كيس موز، مره كيس مرارو، مره كيس سفه، كيس صعود، كل مره يجي ناطي يقول خطيبتي يا اخي. دي خطيبه ولا قوم جاريه؟ ما بيجوز يا اخي، ما بيجوز. كان بيجي خطيبتك ما بيجوز. بعدين واحد يقول لك انا قال خطيبه وبنت الناس قال عشان نعرف بعض. يا دوب ما عرفتوا بعض. اوريك ليه؟ بالله في زول في فترة الخطوبة بيظهر على حقيقته. ما هي بتجيك محترمة وقاعدة كده، وانت قاعد كده محترم. كان عندك سفة بيصير قدامها. تقول لي ده جمد على الزود ده الغش يا اخي. قال يقول ليك عشان نعرف بعض. تعرف بعض متين؟ والله كان خطبتها 6 سنة ما تعرفها. هقول لك قول، لا بتتلاقوا وين؟ بتونس وين؟ ها؟ في الحدائق؟ تعرف في الحدائق؟ هتعرفها كيف عليك الله؟ والله ما تعرفها. هو والله ما تعرفها. لانه حيظهر لا انه زول محترم وقاشر وشاكي ومستحم بصابون جف وكده، يعني هتعرفه كيف وريني. ما قال لك في واحده بعد ما كان خطيبه زمن في شهر العسل، جات زرته لقيته شايل له كيس سف وقاعد يسف في البلكون. قالت لي ايوه اتارك بالسف؟ قال لها بسف وبطلق. قالت له سف سفك، الرجال كلهم بيسفوا. يعني ما عرفت انه كان بيسف. شفت السفه دي؟ ما عرفت انه كان بيسف. يا اخو ليه يقول لي قال نتعرف لبعض. ارقص رغبتكم. ده غش، لانه اي واحد حيظهر للثاني الشيء الجميل اللي بيظهر الامور على حقيقتها بعد ما تجنن في بيت واحد وسقف واحد. وبالتالي شوف كل الحب القائم الان للاسف الشديد أهم ما يدفع إليه جمال الخلقة والصورة. كويس؟ البيت عجبته زي ما قال، وش أسمح وحنك شنو؟ حنك سنين. دي مقومات العصر. ما ما ما لا جاني قال لي والله بيت مؤدب أدب. أنا البيت دي دار عريسها. ليه؟ مؤدب أدب. الأولاد في الكلية ما في زول بيقدر يتونس معاه ولا يتكلم معاه. صار ما خلص. مؤدب أدب شديد ومحترمة. وعندها علم وفكي وعقلها راجح. انا كان شاورتها بعدين في حياتي بتديني الراي الصواب. ما قال لي كده، كله مجرد اعجاب. واعجاب بتاع شباب في مرحله من المراحل التي لم يستقل فيها او يتزن فيها عاطفيا. وبالتالي اقول من تعلق بشيء عذبه الله به قد يتخلى عنك. هتعمل شنو؟ وبالتالي تجي القاعدة التي بعدها في الاتزان العاطفي. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. حديث ابن عمر رواه صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتحب. حتى الحب الله ده شو إذن جناب ده مش ولدك ده بتحبه وفو تحبه مفضل بيقول لك بتحبه ليه؟ ما تحبه شديد لأنه قد يموت فتفتن به. طيب قطر عليه شهر عظلك مات هتعمل شنو؟ تكفر؟ حبه لكن ما تحبه شديد. زوجتك في الحلال حبها لكن ما تبدأ حب شديد، لأنه كان اكتشفت إنك أنت بتحبها شديد هتكرهك حياتك طلباتك وتنهرك وتذلك وما تعمل اي حاجه لانك بتحبها شديد. كويس؟ وحتستغل ضعف حتكتشف نقطه ضعفك. ما تحب شديد. المخلوق اصلا الحب ده الا لله شديد. عشان كده قال والذين امنوا اشد ده الا لله حبا لله. لكن البشر ما تدوق قلبك كثير، لانه ممكن يكون طيب. تقول انا فلان ده بحبه في الله لانه اخوي في الله. زول بيصلي في الجامع اذا كفر حتعمل شنو؟ المفروض تكرهه برضه في الله، مش كده؟ وقس على ذلك. الواحد تلقاه بيحب جناه شديد لدرجه انه ما يقدر يوجهه ولا يضربه ولا ينهره لانه بيحبه شديد. بس كده قال لك ولما تكره ما توصل الكراهية لحد يا أخي. كيف في يوم من الأيام بكويس يا أخي، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الله قال كده حتى الكفار تكرهوا، لكن ما تبالغ كما في الكراهية، بمعنى كراهية الكفار تتحدى شرع ذاته. إذا أسلم حتعمل شنو؟ ما تكره للشخص، تكره الأفعال، ما تكره الصورة أو تحب الصورة، تحب المعاني، لأنه تقول لأنه زول كويس، بكره لأنه زول كعب، مش لأنه شكله ما عجبك، لا. واحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. طيب بعد ذلك أقول ما المطلوب ليثمر الحب؟ أول شيء لا بد من تقنين العلاقة ووضعها في إطارها الصحيح، في محرم وفي أجنبي، بالشريعة، الأجنبي أجنبي. يا إخواننا وضع العلاقة في إطارها الصحيح مهم، الزواج هو الذي يضع العلاقة في إطارها الصحيح. الأجنبي أجنبي، حس مشكلة البنات شنو؟ مشكلة البنات إنه في بنات بيجوا الجامعة، وفي الجامعة تلقاها عاملة بوماستيك تقيل، تعرف البوماستيك؟ حاجة في الخشب، وحاجة في الوش، وحاجة في العيون، وحاجة في البدرة، يعني ذات ألوان وأشكال لا تعرف وش لا تعرف سبورة، تجي عاملة بوماستيك تقيل، تقول لا يا أخي دي زينة زينة زينة، تقول لك زينة هاي؟ الزينة دي ربنا قال إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، وريني مما عملت الزينة ومرقت بتاع البقالة في الحلة بعولتهن، الكمساري بتاع الحفلة بعولتهن، بتاع الأمجاد بعولتهن، الحرس الجامعي بعولتهن، الطلاب في ساحات الجامعة بعولتهن، الأستاذ جوا القاعة بعولتهن، دي كلهن بعولتهن. ها؟ والذين الطفل الذين يظهروا على عورات النساء، ما قال لك احنا محددين، ده قال لك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أنا داير أعرف الرجال اللي بتلاقيهم البيت مما تركب بين البيت لحد ما تجي الجامعة بعولتهن ولا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، بالتالي حرام. ولو واحد داير يعرف حرام ولا ما حرام، أنا أسأل أي بيت أقول لها مظهرك وشك قدام الأولاد بوماستيك وبدون بوماستيك بيختلف ولا بيختلف؟ إذا قلت لي ما بيختلف أقول أضرب البوماستيك ما عندك مشكلة، وكان قالت لي بيختلف أقول لهم أيهما أكثر إغراء وإغواء وأوقع في نفس الشاب؟ هتقول لي البوماستيك، أقول لها إذا حرام. بالتالي أول شيء تقنين العلاقة ووضع العلاقة في إطارها الصحيح. طيب حسنوا في واحد قال أنا في بنت مكلمة وأهل عارفين منه أنا دايرة كويس ومسكين لي كويس، وهي عارفة أنا خاطبة، بعد المحاضرة تقول لها اسمعي أنا خاطب بك والخطوب في محلها، لكن خلاص نوقف أي حاجة، والله أشهد ربنا وفرت، والله البندم مع البنت الخاطبة ولا بحبها، والله بعدين في حياتنا الزوجية بيعانوا معاناة شديدة، لأن أول حاجة هو ذاته بيكون كمل عاطفته، ده واحد. قبل ما يتزوج، لما يتزوج حيصاب بجفاف في المشاعر وجفاء في العواطف. بل أنا قبل كده عملت إحصائية في أكثر الجامعات اختلاطا، إحصائية رسمية وزعتها استبيان، كويس. لقيت انه 90% من الجالسين ما دايرين يتزوجوا، 10% بس دايرين يتزوجوا، والعشرة في المية دين ما بيتزوجوا كلهم، بيتزوجوا انهم بساط، والبساط اللي تزوجوا دين حياته ما بتستمر لي قدام، لانه بعد ان ينال منها ما يريد الرجل بعد ذلك سوف يبحث عما يبحث عنه كل رجل في المرأة: العقل، الفكر، الروح، الأدب، القيم، الحياء. فإذا وجدها ليس لها شيء أصيب بجفاف المشاعر، وربما حصل الطلاق المبكر في الأيام الأولى للزواج. وبالتالي تقنين العلاقة واحد، اثنين عدم المجاملة في قضية العلاقات العاطفية والاستهتار. الموضوع ما بتحمل، لأنه شوف كده أقول لكم كلام، جاءني شاب قال لي: يا شيخنا أنا بدي متونس معه كويس ومهتم بيها اهتمام زايد. قلت لكم في بداية الكلام، المتضرر الأول والأخير من أي علاقة عاطفية البنت، لأن البنت كان طلعت سمعة ساكت عنها، سمعة بس، شفت سمعة ساكت كويس، سمعة ساكت دي خلاص انتهت. الولد بيسافر بيهاجر، يا أخ ولد ممكن ناس يشوفوا زاني في نفس الحلة يمشي يخطب من بيت تاني الدو، ما يعني الولد ما بيتأثر، لكن البنت بيتأثر كثير. وأنا أحذر أخواتي الطالبات من أنها كنز وثروة، وأنها ياقوت ودرة، ينبغي أن لا تضع نفسها في هذا الشيء. ما تقول حيزوجني، ما في اسمه حيزوجني، ده باب ضيع كثير من البنات. يا أخي حادث أنا برضو قبل كده دخلوا فيه قريب في والدجارات، استدرج بي وهي محترمة جدا، لكن برضو بأنه بزوجك بكثرة الطرق ساقة، وما ما ما ما فعلوا الفاحشة، لكن ما دون ذلك وجزء من جسده صوروا في الموبايل، وكان متحدي زملانه قال لهم: أنا بجيب لكم. قال لي: يا أخي تدر على دي ما بتدر عليها. صور ووزع صورته على على على زملانه أو أخوان البيت يوم نسمعه. الموضوع ده والله ما قصة خرافية، أنا وقفت على تفاصيله. شنقت نفسها في الحمام، ماتت انتهت تماما، شنقت نفسها في الحمام ماتت، عبيد ماتت. ولو دايرين البيت أوصف لكم بالنمرة، نمرة البيت أوريكم لكم. وده طبعا زول مستهدف، ما أنت عارف أصلا قال لي أكثر من يحتقر الزانية من زنى بها، بيكون محتقرة احتقار في دواخل نفسه شديد. ولو أنت ده تعرف محتقرة قلنا زوجة، ما بيزوجة، بيحتقر احتقار شديد. بل بيكلم زملانه، الشباب بيضحكوا بالحاجات دي، يقول انا سويت، ويحكي له. وفي بيت برضو وقفت على تفاصيل المساله دي في جامعه من الجامعات، جابني مدير الجامعه وعميد الكليه جابوني، والله على ما اقول وكيل، جابوني ورسوا لي وركبوني طياره على حسابه. البيت في الكليه في لبسه ذاته شيل من يومه، لبسه شيل، والطالب ده عامل نفسه انه خالطه وطالعينه نازلين، وكان بيترددوا على بيت مهجور، والناس دي جوا في البيت طلعوهم الشارع عرات ودونا الكليه، الجامعه اضطرت تفصلهم الاثنين. لما انفصلوهم البيت مشكلته إنه أبوها يمثل شيخ حلقة القرآن في المسجد بتاع الحي، والله أصيب بشلل شلة، وقع طوالي أنا مشلول. دي حتكون معذبة مدى العمر. أبوها كان مات، كان تابت ما حتغفر، كان الله غفر لها، هي ما حتغفر لنفسها. والولد وين؟ طفش، مش الزواج في أي محلة تانية. وبالتالي المتضرر دي أنا قاعد عندي راسخة، البنت بتتضرر ضرر شديد. وبالتالي ما في زول يقول ليزا يختي. قد بيقول ليزا يختي ده انا بديه حاجه واحده بس اقول له جدا زي اختك، لكن قل كلمه، قل انا اتقى لله من يوسف بن يعقوب عليه السلام. قل لي كده، قل لي انا افضل دينا من يوسف عليه السلام. اقول لك جدا امشي بعد اقول زي اختي، لان يوسف الصديق يقول الا تصرف عني كيدهن. كيدهن دي شنو؟ الفيران. كده وروني كيدهن دي شنو؟ الفيران ولا النسوان؟ الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن وأكن من الجاهلين. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يوسف قال لي يا الله أبعدني، أبعد المصلي مني ما دار معي. لا يوسف يجي واحد تاني أقل من يوسف ولا يساوي لا أنا ولا هو نساوي ظفر يوسف عليه السلام، يجي يقول لي زي أختي وما بحس بحاجة تجاهها. والله إلا تكون صبة بني آدم. وفعلا اكلمكم الزول ممكن يتونس مع البيت وما يكون في حاجه، لكن الفواصل شنو؟ الحاجه بتجي متين؟ كان الحي جاء طوالي في جرس بدون جرس ممكن تقوم تونس معاه، وفي لحظه تجيك يعني خواطر سيئه. خلينا واقعيين، زول قاعد مع بيته يتونسه وما عنده اي خواطر كويس، تخيل وبعينه في وشه وفي عيونه وكل مره بيتبسموا من بعيد لبعيد شايفهم بيتبسموا، ده ما خدت حاجة في نفسه، ما خدت جميل. طيب لما نخط نعرف كيف، أنا واقف جنبهم هنا وهم قاعدين يتونسوا، اللحظة اللي يخط حاجة كعبة في نفسه أنا جنبه ده أحس بها كيف، هي تحسها كيف، يعرفها كيف، يعني هل في فواصل جوا يعني. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما؟ ودي فتوى، خذوها عني وأروها عني. أي كلام بين بنت وولد في الموبايل خلوة، أي كلام بين بنت وولد في الموبايل براون خلوة. هي قاعدة في الأوضة وهو قاعد في الأوضة بتكلموا، وشاوري خلوة لما خلوة، هي كان بتكلم معه ودخل زول أمها أخوه بتغير الكلام طوالي، ما تستمر معه، يقول أنا بحبك، يقول أنا بحبك، تقول أنا برضو بحبك شديد قدام أبوه وأمه، تغير. بل الواحد يكون بيتكلم مع ولد لما يجي زول قلت شنو يا نادية المحاضرة، هاي المحاضرة جايين بس انت كده اكتب لي المحاضرة، انت بتغش رب العالمين، بتغش الكلام ده حاصل ولا ما حاصل، يا هو ولا ما يا هو، عشان ما تقولوا الزول ده بيجي يألف لنا من راسه. ده الحاصل في المجتمع، وده كله انا عرفته عن طريق انهم اولاد كتاب جاي قال لنا نضرب ليها لما يكون عندها حاجه معها، لما تغير يعني كلامه بتجيب اسم بيت وطوالي. احنا خلاص احنا عارف انه الجو ملغم ولا بقول شنو؟ ملغم ولا بقول شنو؟ يقول الجو مرغم كده، يا اخي زول واقف مع الناس يضرب لها يزح منه ونمشي لهناك كده، دي ما خلوه، دي فتوى. اي كلام بين بنت وولد براهم دي خلوه، والدليل انه يستمر ساعات ويحصل فيه كلام فارغ ويتكلموا فيه كلام فارغ، وهو يحس بمشاعر تجاهها غريبه ويحس بذلك ويكونوا مندمجين لبعض. وبالتالي أقول بعد أن نقنن هذه المسألة الحذر، الحذر من المجاملة في هذه القضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا في العلاقة بين الطالب والطالبة بمصطلح يسمى الفتنة، الفتنة ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. واجعل شعارك قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، متفق عليه. الحديث ده رواه البخاري ومسلم. ها حتعملوا شنو؟ اجعل شعارك اخي الطالب واخت الطالبه اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ما تركت بعدي فتنه. الفتنه على شنو؟ في الاول ما تكون قاصد حاجه، دي معنى الفتنه. الفتنه معناها شيء يحصل لك فيه تلبيس بدون ما تدور السوء. يعني ما اي طالب وطالبه قاعد يتونسوا معناها يعني قاصدين حاجه كعبه، لا والله. قد يكونوا فعلا بريئين وقد يكونوا فعلا مساكين، وما اي طالب خالف له طالبه وطالع ونازل معاها معناها هم كعبين او دايرين يعملوا حاجه كعبه، لا. لكن كما اسلفت الفواصل لن تكون واضحه والفتنه ممكنه. الفتنه سموها فتنه ليه؟ لانه شيء ما واضح. طبعا في ناس، اقول لك حاجه، في ناس مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما تركت بعدي فتنه اضر على دم النساء؟ هذا كلام شنو يا اخي؟ يا اخي والله احنا نتونس معاهن ونرقص معاهن في الحفلات زي ما حصل حاجه. يعني يكذب الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الرسول يتكلم عن النفس البشريه التي يعرفها هو، ان للرجل ميل تجاه الانثى وان للانثى ميل تجاه الرجل، وهذا ميل غريزي طبيعي فطري. اذا كان الامر كذلك لا بد ان يمنع حتى تقنن الغريزه وتوضع في اطارها الصحيح. بشنو؟ بالزواج. بشنو؟ بالحلال. ولن تجد اخي الطالب اجمل في الحياه لراحه القلب وطمانينه الفؤاد من غض البصر. شفت قدر مغض البصر ده؟ انت ترتاح في دواخلك راحه شديده. يقول لك شوف شوف شوف الايه، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى، ذلك ازكى لهم. تشعر بانه قلبك طاهر ونظيف نظافه شديده. وبالتالي اقول في هذه الجزئيه خذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واجعله شعارا، ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. ما تجامل في الموضوع ده، ما تضيع زمنك. تقول انا بتونس بس اهل عارفي وكذا وناس بيته، انا اصلا ما حعرسها في يوم من الايام، انا اصلا ما كذا ما حتعرسها ومني انا، وكان عرسها ما حتوفق، لانه بديت بمعصيه الله ولن يوفقكما ربكما. خليكم في علاقتكم الطاهرة على الشريعة في أي شيء لحد ما تتزوجوا حتى تسعدوا بها، وتخلي عواطفك مكبوتة لما تجي تفجرها تفجر عواطفك داخل بيت وداخل أسرة سعيدة. كل الناس عارفينها مرتك وطفلك تفرح به وتنجزه وأبوك يشيله في ظهره وأبوها جده يردفه معاه في العجلة ويركبه معاه ويوديه معاه الجامع، يقول ده ولد بيتي ما يخجل منه. غير كده إياك ما تكون من الذين قال الله فيهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في ناس كان لا يعجبون، تقول يا أخي البنات براهن والأولاد براهن والزول ما يعمل كده وما يخلط. يا أخي ده شو ده يا أخي؟ كرهنا حياتنا ذاتي. حياتك شو أنت؟ الخلط ده حياتك؟ أنت حياتك كلها مقتصرة في الخلط ده؟ كان ما خلط بتموت؟ ها؟ اللي بيجيك شنو كان ما خلط؟ يا أخي ده شو ده يا أخي ده؟ يا اخي ده تفكير ذاته كله تفكير في الجنس والحاجات دي. لا دي المانع، احنا ده الرسول عليه الصلاه والسلام. ما طبعا هو زول ممكن ينبذ انصار السنه، لكن ما بده ينبذ الرسول. انصار السنه قالوا شنو؟ قالوا يا اخي ما في اختلاط، والولد ما يتونس مع البنت، والزميل السلام عليكم وعليكم السلام ممكن تساعده في اطار المساعده الموجوده، كراس قلم هناي ده تحل لها حاجه ما في مشكله. في صورة جماعية تمشي تزوره واحد عيان ما في مشكلة، واحد عيان في الكلية زميل تمشي تزوره مع زميلاته بدون فتنة ما في حاجة. لكن يتونس يشربوا الاستيم؟ أنصار السنة قالوا غلط. أيوة أنصار السنة شنو يا أخي؟ ذم متخلفين. طيب الرسول محمد قال غلط. قول متخلفين. أكبر راجل. كان بقيت علماني ولا كان بقيت يعني إسلامي؟ كان بقيت يساري ولا كان بقيت يميني؟ قول. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ده لا قالوا شيخ الهدية ولا شيخ أبزيد ولا حسن الترابي ولا بتاع الأزهر. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أنا بس داير واحد يشرح لي حديثة بعد حكمة الله. الحديث ذاته واضح، ما داير له شريح، ما داير له شريح. واحد يقول لا أي حديث من بيه شرع شنو؟ شرع بالدارجة. انت تكون بعيد من البيت. اها بالدارجة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بس اشرح لي الحديث ده. الحديث ده لو قالوا جماعات الإسلامية متخلفين، لكن الحديث ده قالوا رجل انت ما بتقدر تقول متخلف، وإلى نازل كله يكفروك ويقطعوا رقبتك إلا تكبى زي ناس الدنيا مات. قال ليك: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال إلا تمرج نفسك من الرجال. قل لي أنا ما من الرجال. بعدها قل لك أخلط ما عندك مشكلة، أنا ما تفتن، لكن كان بقيت راجل إلا تفتن، والله تفتن، لأن الرسول قال لك تفتن تاني في شنو. وبالتالي لا بد من عدم المجاملة في هذا الباب. ثالثا سد الذرائع. أي حاجة بتجيب الشرع، الونسة، الضحك، الهزار. يا أخي والله أنا بشوف بناء، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تلقاه ماشي في الشارع مع الولد كويس، تتونس معه وصوته أعلى من صوته. يا ناس ده شو الأدب؟ وين كده دي خلي الحياء الأنثوي الفطري؟ وين؟ ولا الفطر ما يتبسخت؟ والله العظيم تلقاهم قاعدين يأكلوا في فتة الفول سوا ويضحكوا، وهي تضحك وهي يضحك بصوت عالي. ده أدب، ده حاجة غريبة. خلاص مرة ركبت أمجاد من السوق العربي هنا، مشيت ركبت اللي قدام، جيت أول زول طرح جاء وشاب ركب ورا، جاء شاب قاعد في الكرسي ورانا طوالي مش في ورا، جاء بيت قاعد جنبه في الطرف. قلت له أنا بديك الباقي، شوف الباقي كم نفر بديك لك أطلع. طلعنا لما وصلنا قبل الحرية البيت فتحت موضوع مع الولد في شنو في الموبايل، ودي أول مرة أنا أشوف بيت ولد بتونسه، يعني بشوفه من بعيد. سمعت النظم ذاته شنو يعني، قلت الموبايل ده ماركة شنو، وراها الماركة. قالوا الماركة دي يعني ما كويس. قال لا لا لا يا أخي دي على الشركات ساكتة، الماركة دي والله كويسة وأنا جربتها وكذا وآيو كيف الحال وناي. وانت بتقرأ وين؟ البس سألته قال لا بيقرأ في ألمانيا. أريته لو ما قال ألمانيا، كرهته ألمانيا. سألته من أشجار ألمانيا وحيوانات ألمانيا وأنهار ألمانيا والنوع الجامعات في ألمانيا والدراسات الموجودة في ألمانيا. هو شايف لنا اللي قدام راكب وعمك سواق عجوز خجلان مرة مرة، بيجاوب بالراحة بالراحة ويسألوا كويس. وسأله هي بتقرأ في الجامعة، قالت اسم الجامعة، ما في داعي لذكر الأسماء، اسم الجامعة كويس. ونظم ونسى والناس دي بتنسوا وكده والحياة ونظموا. أنا والله لو ما هم بدوا هنا قدامي أقول بيعرف بعض من زمان، لكن الناس دي أول مرة تعرف. بالله أنا وصلت خلاص محلي، كنت ساكن في أبو آدم، وصلت أبو آدم شوف من كل حرية عند أبو آدم. وقامت لحد اللحظة دي شال رقم تلفونه رقم موبايله، وهي شالت رقم موبايله، يعني لحد ما يصل البيت يكون عرسه، يعني من السوق العربي لحد أبو آدم شال رقم تلفونه، يعني لحد ما يصل الكلاكلة يكون عقده. يا أخي ده شو ده؟ والله أنا استغربت استغراب شديد. بالله يعني البنات بيقن عند الجرأة قدر ده، البنات عند الجرأة يعني ذاته سبحان الله، ما ممكن أصلا. بالتالي أقول حقيقة بأن هذا الموضوع حساس ولا يتحمل. المطلوب منا أعيد الثلاث نقاط التي ذكرتها: تقنين العلاقة ووضعها في إطارها الصحيح، عدم المجاملة والاسترسال مع هذه العواطف بحجج وشبهات واهية. ناس أقول لك قال لو تعاملت مع المرأة بالطريقة دي نصف المجتمع يتعطل كالضابين، يا دوب نصف المجتمع حيشتغل. لأنه أدي قاعدة مناسبة، حتى الشباب اللي اللي اللي بيختلط كثير وبيستنزف عواطفه قبل مرحلة الزواج، قلت لك في مرحلة الزواج ما بيستطيعوا يعيشوا حياة مستقرة، وده التعطيل الحقيقي. والتعطيل الحقيقي لولادنا في المجتمع معطل. معطل وين؟ هل المجتمع ده في الونسة والضحك والكلام الفارغ ده وتجيبه في الحفلة؟ الواحد يقول لك يا شيخنا الحفلات حرام، عليك كم حفلة فيه أولاد وبنات لا تكون حرام. واحد يقول لك يا شيخنا حفلة مختلطة ما في زود بيجي. أكلمك حفلة مختلطة بيجيب الناس شنو؟ حتى لو قال الحفلة ما مختلطة للأولاد بس هل بيجي منه؟ البنات ممكن إذا قالوا في حفلة ما مختلطة للبنات ممكن يجي، لكن في النهاية ده تختزل المجتمع في تصرفات ساقطة لا تمت إلى قيم ودين الناس بشيء. يقول لك نصف المجتمع معطل. طيب نصف المجتمع في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معطل؟ يعني أنتم مجتمعكم ده أفضل من مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ قال أي شيء أفضل للمرأة يا فاطمة؟ قال ألا ترى رجلا ولا يراها. من القائل؟ فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فاطمة الزهراء. أنا دار واحد اتعلي فيها ولي ما فهمه، فهمه قاصر، معقدة، متخلفة، ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما فاعلة، ما حركة، ما متحركة. قول أي حاجة. قول لي فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام قالت هذا الكلام، ألا ترى رجلا ولا يراها. من أين لك هذا الأدب يا فاطمة؟ من بيت النبوة؟ من أين لك هذه الرفعة والسمو وهذا الرقي وهذا التحضر يا فاطمة رضي الله عنها؟ الكلام الحضارة العالية اللي جابته من وين؟ وهذا قمة الحضارة، جابته من بيت النبوة. قال النبي لها ذرية بعضها من بعض. تمام. قال لها لو ما كنت كده ما تجي بالتزاته. قال لها ألا ترى رجلا ولا يراها. يا السلام. ثاني يعني هل واحدة لو خشت كل الطب هتكون أفضل من فاطمة بنت محمد؟ يعني عشان خشت كل الطب يعني ولا كيف؟ يعني كانت تخصصت وبقت دكتورة كبيرة قدر الليل وباكي، هتكون أفضل من فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام؟ فاطمة الزهراء التي كانت تسمى بأم أبيها لأنها بعد موت أمها خديجة قامت على جميع شؤون والدها، حتى كانوا يقولون أم أبيها أم أبوها فاطمة رضي الله عنها. فبالتالي كلام فارغ، ده ما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كلام العلمانيين، دي شريعة العلمانيين اللي بيقول لك نصف المجتمع معطل وكده. أما شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي نزل بها جبريل من عند رب العالمين فيها اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وده ما يعني انه الزول ما يتزوج، انت تزوج وتزوج بحب، لكن الحب يكون مبني على فرفر بذات الدين، كلمة ذات تحب عشان دينه وتتزوج عشان دينه وتسعد بها وتمارسه بعد ذلك جوا بيتكم جميع انواع الحب. تجيب لها زهره كويس ولا تجيب لها بارد ولا تجيب لها هدوم سمحه ولا شكيره ولا تتغزل فيها ولا كده؟ علي طالب وجد فاطمه تستلقي قضيب اراك، قال له يا ايها القضيب كيف فزت بثغرها؟ اما خفت يا اراك اراك؟ انت ما خايفني انا اشوفك؟ انت انا بغير منك. قال له ده حب عالي بالمناسبه، حب عالي جوا البيت كويس. اما مكانات النجايل وكلام الجرايد محله الجامعه هنا بس، ما بيمشي شبر لي جدا. ولا بيقولوا على شنو؟ بيقولوا يعني كب نقه كثير. بيقولوا شنو؟ لما نجي ده كلام سمح كثير بيقولوا شنو؟ بيقولوا كب شنو؟ بيقولوا كسر تري. والله دي معلومة أول مرة أسمع بها، أفتوني شديد والله. في جامعة تانية حقولة أمشي بينك أطلع لهم وأعمل لهم فيها أنا فاهم أي حاجة. يقول لك كسر تري، تري شنو بتكسر؟ أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة، سائل الرب جل وعلا أن يكون الشباب قد عرفوا الحب على حقيقته، وأن الحب عواطف سامية وليست عواصف مدمرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي حدود التعامل في فترة الخطوبة؟ حدود التعامل في فترة الخطوبة، التنسيق والترتيب لأمر الزواج. وفي المناسبات ممكن يزور أهله ويسلم عليها من بعيد دون أن يجلس ويتكلم وكذا. القاعدة أن فترة الخطوبة فترة لا تعتبر زواج، وبالتالي ليس فيها التزامات شرعية، وبالتالي لا يبنى عليها أحكام شرعية. حتى الهدايا المتبادلة بين الخطيبين في فترة الخطوبة غير محبذة. والتلفونات الكثيرة، حتى شوف الشيطان ده بيعمل كيف. واحد شاب استفتاني قال لي: شيخنا أنا خطبت واحدة، قال لي بضرب ليها الساعة 2 صباحا عشان الصحيح قيام الليل. قلت له: ما عندك فيها شغلة، ما الصحيح، مالك ومالك. والله العظيم قال لي بضرب لها صحيح صلاة الليل. قلت له: مالك ومالك، ما الصحيح ولا عندك فيها شغلة، خليها. والله العظيم يقول لي جمل، شوف التلفزه. تخيل شاب يقوم يصلي الساعه 2 صباحا، ده رايك فيه مستقيم ولا مستقيم؟ الشيطان قال له: بس اضرب لها تلفون. طلع كل مره يقول لها: الو، اسمع صوته شويه يرتاح نفسيا. يقول لي: انت بالصحه عشان قيام الليل ولا عشان ترتاح نفسيا؟ كلام زي ده ما في. وبالتالي فتره الخطوبه فتره بتاعت ناس اجانب من بعض. يقول لك: دارين ننسق للزواج. التنسيق للزواج يعني لك مكالمة: ألو، السلام عليكم، العرس أنا دار أعمله في شهر 3، أرايكم شنو؟ والله يا أخي كده نحن عندنا هنا أعمله شهر 4. خلاص شهر 4 وين؟ في الريفيرا ولا في نادي الضباط ولا غدا ولا عشاء؟ والله عشاء اتفقنا. هاي طيب، أنا دار أجيب الشيلة، أخواتي حاجة يشيلوا المقاسات، دي دار لها 3 ساعات، اسكراس 25 كمل ويركب الثاني. يقول دار أنسق مع هذا الخطوء اللي قال للعرس. كان ده تنسيق؟ ده تنسيق عليك هذا العرس؟ ويضرب لها كل يوم يقول لها: انا نسق مع هذا العرس. يا اخي العرس بنستوقف مره واحده بس، اعمل استكراس 25 ينتهي منه كله، نسق العرس ده ثاني ما ترتب ابو 10. السلام عليكم، اني احبك في الله، ارجو ان تبين لنا دواء لعلاج القسوه والغفله، وقد اشرت الى غض البصر، خطوات عمليه. ذكر العلامة ابن القيم في روضة المحبين 100 وسيلة من وسائل غض البصر وإعفاف النفس وعدم إسقاط القلب في حب غير الله. وينبغي أن تعلم كلما كان حب الله متمكنا من القلب لا يجد حب غير الله إلى القلب سبيلا، إنما يجد حب غير الله إلى القلب سبيلا إذا كان حب الله في القلب ضعيف. ولذلك تقول العرب: صادف قلبا خاويا فتمكن. لا يتمكن الحب إلا إذا صادف القلب الخاوي. ولذلك كان يوسف أكثر إعراضا عن امرأة العزيز لأنه مؤمن وموحد وحب الله في قلبه ممتلئ. وكانت امرأة العزيز بالرغم من أنها أنثى كانت أكثر تعلقا بيوسف، أهدرت سمعتها وأهدرت كرامتها وأهدرت مكانتها وتجرأت على ذلك لأنها كانت مشركة لم يكن في قلبها حب الله. وبالتالي كلما كانت مساحة حب الله في القلب أكبر كلما ضعفت مساحة حب الآخرين في التعلق وكذا. علاج ذلك: أول شيء أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام. لا تعيل لبنت حتى لو كان في الفضائية، أنت قاعد لا تعيلها قبل ما تصل، تعيلها ربنا يكون شافك وطلع عليك. إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إليها تستطيع أن تغض البصر. ثانيا أن تنظر إلى قضية غض البصر والعلاقة العاطفية بالعقل لا بالعاطفة. تأمل العواقب وتلمح النهايات وانظر إلى المرارات والآلام التي يمكن أن تترتب على هذه المسألة. ما الذي سوف يترتب؟ سوف تسعد به من النظر، حتعاين. الآن في الفضائيات يقول لك فيديو كليب، في حاجة اسمها فيديو كليب. دي فيديو كليب يجي لك البيت عريانة والولد جاري وراها، الولد ده بيحبها وغنى كله بتاع حب وجاريين ورا بعض والموية نازلة من الشلال من فوق والمسكين ده كحي فاتح خشم كده عايب تعايب بس ما عندك اي حاجه ايدك ما بتدخل اللي جوه بس تعاين تموت تمدا كده بس ما حد يستطيع شو يعني كان عاين تلا يعني بس حتوجع قلبك ده لكن ما حتستفيد بس تقم عاين كده عاين يا عاين وكده ممكن يجنب 5 ساعات عاين وبالتالي حضر رقبتك يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر تأمل الفوائد التي يمكن أن تجنى من غض البصر من راحة الضمير وطمأنينة النفس والبعد عن المثيرات والشهوات ونحن نعيش في عصر المثيرات وبالتالي والله يقول لك حاجة يعني مسألة الحب ده والتلفزيونات والمسلسلات يا أخي شفع قال بحبه قال شفع الواحد اللي عنده كده يقول لك قال بحب قال يا أخي تحب شنو يا ولدي تحب شنو يا أخي بتحبه ده لقيت لي ولد بتاع مرحلة أساس مشاغل في بيتين في الجامعة قال لا وين يا جميل مشيت عليه شفته أنا مشيت عليه يا ولدي أنت جميل مالك وماله شوف قلت جميل شنو أنت جميل بقيت عليه حسا يعني ذاته والله حاجة خير وبالتالي غض البصر خطوات عملية ابتعد عن أماكن المثيرات أولا يعني جيت الجامعة الجامعة مثيرة للناس تخش تقضي شغلك الدائل انتهيت تجري جري تنفذ بجلدك ماذا فعل يوسف عليه السلام ربنا قال واستبق الباب هم قاعدين جوا البيت لما نظمت معه ما قال اديها نصيحة وكذا انا اقنع بالراحة بالراحة لقى الموضوع خطر قام جاري جري بلحقته في الباب وما قال مشى قال واستبق يؤخذ من الآية الفرار من أماكن الفتن واستبق قام جاري جري وتاني شنو الدوجع قلبك شنو فضائية ما تعاين نهائي بس ما تقول قول لك الأخبار يقول لك يا مولانا يا أخي انت كمان تحذر الزول من العالم ولا كيف يا أخي نحن عايشين في عالم تحذر الزول من العالم لا ما دار عزلك من العالم دار تعرف شنو دار تفرج الأخبار وين في الجزيرة البنات البذيع عن الأخبار في الجزيرة ما بكون شينا انت قاعدة فضائية سودانية ما بكون الشينات وبعدين الواحدة بتفك شعرها انت تعايل لها كيف قال الاخبار قال كل مره يعايل لها نسى الاخبار ذاته بس تلقى يعايل لها قال الاخبار قال الاخبار ده تقوش منه انت قال الاخبار قال اذا عصلنا دي ما في حس انا اخبار الدنيا دي كلها والشمارات كلها عندي ما بتفرج فضائيه نهائيه لا سودانيه ولا جزيره ما بتفرج نهائي هرشم والاخبار كلها عارفه قال الاخبار قال تعاين اصمه تعاين شفت حقك طوالي تكفي جيت لقيت الفضائيه شغاله ما تقول كده تشوف الحاصل شنو بتكون واقف على حيلك بعد شويه بتجنن بعد شويه بيقولوا كده غيروا لنا يا اخوانا شوفوا لنا فيلم جيت لقيت الفضائيه شغاله امشي طوالي ده بريحه في قلبك بيخليك تغض بصرك وتعان على ذلك باذن الله تعالى طيب سؤال ثاني يا شيخنا الكلام اللي قلته في المحاضرة موجود في كتب التشريح ووظائف الأعضاء غض البصر لأن النظر يثير الغريزة الجنسية تحريم المصافحة لأن اللمس يثير الغريزة الجنسية الروائح العطرة الكلام اللين وممكن تسأل الكلام من بروفيسور سكر في كتاب بونسايز الله يديك العافية أنا طبعا ما محتاج بجد ليس تكبرا ما محتاج أسأل بروفيسور أنا رسول ورداني أنا تاني الرسول ده ما عندي زول فوقه نهائي والله بروفاه الدولة دي كلهم علمهم مجتمع لا يساوي قطرة من علمه أنا في ناس كان بيناقشوني قال لي أنت رسول الله بيعرف غير اللغة العربية قلت له أي قال لي كيف قلت له بيتكلم مع الملائكة شخص بيتكلم مع الملائكة ده شنو يعني قلت له صلى بجميع الأنبياء اتفهم معهم كيف مش صلى بالأنبياء كلهم الأنبياء ما عرب بالمناسبة العرب من الأنبياء 2 بس صالح وإسماعيل عليه السلام دين كان بيتكلموا لغة عربية وثالثنا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بقية الأنبياء كلهم بيتكلموا لغات مختلفة عيسى عليه السلام كان يتكلم باللغة الآرامية الرسول لقى الأنبياء ويتفاهم معهم يتفاهم معهم كيف أنا عندي قمة العلم رسول الله كلهم تحته، وبالتالي أنا حاجة قال لي رسول الله والله البروفات كان قالوا غلط أنا بصدقها، أي حاجة قال رسول الله صح، لأنه أنا كان غلطت بكون غلطت الوحي. وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن مثل هذه المعلومة مهمة لأنها بتعزز في ناس. كان قلت لي الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ما بصدق، كان قلت لي أجري الدراسة في أمريكا منعت الموضوع ده بصدق، كان قلت لي في أمريكا قالوا الآن في أمريكا بيتكلموا عن وجود المرأة مع الرجل في مكان واحد للعمل، وأن عرض النساء للتحرش الجنسي والنساء اشتكوا، وكثير من النساء قالوا إنه حملنا ما لا نطيق، وخاصة الجنديات في الجيش الأمريكي رفع مذكرة، و 66% من الجنديات في الجيش الأمريكي بيرفضوا أن تعمل المرأة في الجندية، وبيروا إنهم دخلوا عن طريق الخطأ، وإنه ده بيخالف فطرة المرأة وتكوينها. بالتالي أقول في هذه الجزئية بالذات إنه في ناس ما بينفع معهم كلام رسول الله، بينفع معهم جحر الضب الخريب، ولو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. نعم. من هم التابعين غير أولي الإربة حاليا؟ جزاكم الله خير. التابعين غير أولي الإربة من الرجال قسمين، قسم صار عجوزا حتى خرجت الشهوة منه، وقسم موجود وشاب لكنه متخلف لا يعرف هذه القضايا والمسائل المرأة وكذا، ده بيكون يعني موجود في المجتمع. تلقى النوع المتخلف ده ما هو مجنون جنون كامل، لكن من النوع الأصلا متخلف بيتكلم بطريقة كده زي الشفع، ده تلقاه ما ما ما ما ما ما يكون فاهم حاجة في المسائل دي. وبالتالي فبيقوم الشرع يقول لا بأس المرأة تبدي زينتها أمامه لأنه قد لا يفهم ولا يعرف شيء. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كانت الخطوبة متى سأعرفه أو أعرف أنه ليس معقدا أو مريضا نفسيا أو مهووسا؟ متى سأعرفه إنسانا ملتزما يريد أن يعيش حياة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا قالها كيف سأتأكد؟ طيب أنا ما قلت لكم حاجة مهمة جدا في أثناء الكلام، أنت إذا تونست معه وتكلمت معه وأظهر لك الشيء الجميل ما حيظهر لك وشه الحقيقي، حتعرفيه يعني؟ حتكون عرفتيه؟ ما حتكون عرفتيه. يا أخواننا حبوا إحنا نكون واضحين، الزول لما نجي الزواج، الزواج في السودان أنا عاجبني ما لعب المناسبة، حتى لو أنت مشيت بتقدم تقبيل بتقدم ساكت ولا تسأل منها، بتسأل وبتسأل من سلوكياتها، بتقرأ وين، بتشوف الزميلات الجم معاها، بتسألها، بترسل أخواتها، بتسأل جيرانها في الحلة، بتعرف حتى ما عدد بتقدم. الولد كان مش خبط الباب قال للأبو أنا دار زوج بنتك، بيقول له شنو؟ قال لي نعجز لك، بيقول له أول حاجة أنت شفتها وين؟ والله بتقرأ معانا أو زميلة أختي أو حاجة بشكل، حيقول لك عندنا شورى أدينا فترة أدينا أسبوعين، في الأسبوعين ده حيعمل شنو؟ حيسأل عنه أسرته منه، أهلهم كيف، أحوالهم كيف، كويس، مصدر دخله شنو. بعد ذلك يا أدوه شاكوش يا أدوه البيت، صح؟ ممكن يقول لها تقرأ. ليه قال لها تقرأ؟ لأنه جاته معلومات عن الشاب. بالتالي دع الونسة والكلام والكفتريات والبعاد ما بديك الصورة الحقيقية. طيب أزول بيسأل بيعرف الشاب ده زملانه، بيسألوا عنه في الحلة، إذا كان شغال بيسألوا عنه في محل الشغل بتحت، في زول بيكون قريبكم ساكن جنبه بيجيب لكم عنه معلومات، أحيانا يكونوا جيران من ما الدنيا دي قامت، يكونوا جيران ويخطبها بيكون معارفة، تكون عارفة وعارف أسرته وأعجب بيها وكده، يقول لي ده ليه تعرفوا على بعض؟ عرفوا على بعض شنو يعني؟ إذا كان التعرف الحقيقي ممكن يتم عن طريق جهة محايدة، ده التعرف الحقيقي. لكن الزول نفسه الرسول مرة بيجوا امرأة فاطمة بنت قيس ولا مثلا فلان خطبني وفلان خطبني انا على شنو؟ يقول لك ده فلان كده فلان ده كده وده عيوبه كده وده احسن كده وده افضل كده يوريها. فبالتالي الجهة المحايدة هي اللي بتوريك، اما هو ما حيوريك الوجه الحقيقي. وكثير من البنات بتواجهوا بالوجه الحقيقي بعد ما يتم الزواج. انا الان بعالج في مشكلة من امريكا، من امريكا البيت مشت امريكا ورسلت لي من امريكا ضربت لي ما جيت فاجأت بيو على غير الوجه الذي كان معه هنا. والله انا تعاطفت مع عشري ودليت تطلق منه ورجت تطلق منه كيف في امريكا مع انه متزوجين لهم 10 يوم بس، 10 يوم بس سادم هنا ومشوا امريكا لهم 10 يوم ضربت لي هنا وانا ايتها تطلق لهي متقلبني اسكتي ساكت لحد ما تتم فترة عشان هي ذات، لأنه لو طلقت في 10 يوم حيقولوا رأى فيها شيء كعب ولا كده ولا كده. فبالتالي ده ما بيجيب الصورة الحقيقية. وعشان أديك كمان من الباب إضافة، استخيري. الاستخارة عملها لي أصلا بعد ما تسأل وتعرف استخيري، استخيري ربنا وفوض أمرك لله سبحانه وتعالى. نعم آخر سؤال. هل يدخل في دائرة من أحب شيئا عذب به حب الطلاب للتفوق الدراسي والتنافس الأكاديمي، حيث أن معظم الطلاب يحبون دراستهم جدا بما يؤدي لانشغالهم عن المستحبات ولكن ليس عن الفرائض، خصوصا طلاب الطب لكثرة المواد الدراسية وضيق الوقت؟ لا يدخل حب التفوق الدراسي في هذه المسألة، وبالتالي هذا لا يعتبر حب الدراسة والمواد. الإنسان بيكون مستاء جدا منها، والدليل أنه بخاف أيام الامتحانات، لكن هو هو يحب التفوق، والتفوق يحبه كل إنسان سوي. بالتالي كان زاد قال أنا ماذا أتفوق؟ ده إنسان ما سوي. بالتالي هذا أمر طيب، خاصة إذا كان لا يضيع الفرائض، وخاصة إذا أخلص نيته في التفوق أنه يريد به أن ينفع الأمة، يريد أن يحمي الأمة، يريد أن يضيف علم جديد للناس ويريد كذا. هذا إذا ارتبط بهذه النية إن شاء الله لا يؤثر. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.